أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تبالي بكم لي ولا حتى

No! عليك يا كرمت الأول. Thank you. عليك. لا السماوات والأرض لما فيه شفاء ورحمة للمؤمنين. كنا نكون عند عظم العالم الرعبي والعالم الرعبي الكريم تدين الرب الغني المهيب والعظيم والعالم الحزني والمرء الحزن باع وحزن العرب الحصل على رجل القدرات التقنية الزهر بهداء تدريب من البلاد الغريب جلالنا عن التعليم والمجيب المناسبة لأننا نكون معه الشخصية وفينا تنقال الحدود الغراء ثم عن الحدود تلك الحضارات المهندسة ليس الكرهية الحراء على أحد المتدرات الكبرى والدفع الكرهية وكل الدراسة المتنسية راشد والجهة إدارة الحاج محمد الحسين الثالث المهندسة الكبرى أسرة الراحل الأسرة الكريمة الشيخ المتنسية كل